وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل والحمد لله ال هنا للاستغراق ألف اللام للاستغراق والمراد به الاستغراق الحقيقي وضابطه أنه يصح حلول لفظ كل محل ال حقيقة صح الاستثناء منه هذا ضابط الاستغراق الحمد لله أي كل أنواع المحامد لله كل أنواع المحامد لله ويجوز عقلا الاستثناء لكن فعلا لا يصح لا يصح أن يستثنى نوع من أنواع الحمد فلا يكون لله عز وجل بل كل الحمد لله وأما قوله إن الإنسان لفي خسر إلا صح الاستثناء فدل ذلك على أن ألف الإنسان للاستغراق الحقيقي إن الإنسان أي كل إنسان كل إنسان إذن هو من صيغ العموم حينئذ صح حلول لفظ كل محل ألف ثانيا صح الاستثناء إلا الذين ولذلك قال إنسان في اللفظ مفرد لكن لما استثنى استثنى جمعا دل على ماذا على أن مدخول الجمع إن الإنسان لفي خسر إلا الذين والذين معلوم أنه جمع حينئذ استثنى جمعا من لفظ مفرد لماذا لأن اللفظ المفرد المراد به هنا الجمع ولذلك قال هناك في سورة النور أو الطفل الذين أو الطفل الذين طفل واحد في اللفظ لكن المراد به الأطفال بدليل ماذا وصفه بالذين وشرط النعت التطابق مع منعوته وهنا حصل التطابق في المعنى كقوله فإذا هم فريقان يختصمون إذن الألف واللام هنا للاستغراق فجميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا فاللام هنا في قوله لله للاختصاص وكذلك تحمل على الملكية ملكا وكذلك للاستحقاق والحمد في اللغة على المشهور الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة وأما عرفا في الاصطلاح الذي اشتهر عند أرباب التصنيف فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما هذا اشتهر عند كثير من أرباب التصنيف ونحن نذكره دائما لكن لنقده لا لتأييده لأن قولهم فعل لا شك أنه يشمل الاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان حينئذ الحمد يكون باللسان ويكون بالاعتقاد ويكون بالجوارح والأركان وهذا لا اعتراض عليه وإنما الاعتراض على كون هذا الفعل ينبئ ويشير عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما حينئذ خص هذا الثناء بماذا؟ بالصفات المتعدية لله عز وجل دون الصفات اللازمة والله تعالى يحمد على النوعين وقولهم ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما كأنه يقول يحمد الله تعالى على إنعامه وإحسانه وهل هذا صحيح؟ نقول هذا نوع من أنواع الحمد والله تعالى يحمد على صفاته اللازمة الذاتية كما يحمد على إحسانه وإنعامه وأما جعل الإنعام في جعل الحمد مقابلة للإنعام فحسب هذا قصور في العبارة وهذا التعريف قصر الحمد على الصفات المتعدية وهي الإنعام وفيه نظر والله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه على النوعين فنحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان ولا نخص نوعا دون نوع وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأكبر نعمة أنعمها الله عز وجل على الخلق هي إرسال الرسل، وإرسال الرسل يحصل بهم هداية الخلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف الحمد: الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وهذا أولى ما يقال في الحمد، ذكر صفات المحمود عمم. وصفات المحمود منها ما هو متعد ومنها ما هو لازم، إذن يحمد الله تعالى على جميع صفاته ولا نخص نوعا دون نوع. وقيده بقول مع حبه وتعظيمه وإجلاله، لأنه إذا لم يكن معه تعظيم فهو مدح وليس بحمد. قال رحمه الله تعالى: فإن تجرد عن ذلك، يعني عن المحبة والتعظيم والإجلال، فهو مدح. فالفرق بينهما أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة، أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو مدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. إذن عرفنا الفرق بين الحمد والمدح، كلاهما إخبار عن المحاسن، فإن صاحب الإخبار محبة وتعظيم فهو حمد، وإن تجرد لأنه قد يثني زيد على عمرو ولا يكون محبا له بل يكون مبغضا له، يكون مجاملا منافقا نحو ذلك، حينئذ نقول هذا الذكر باللسان لا نصفه بأنه حمد. لماذا؟ لتجرده عن المحبة والتعظيم. اختلف العلماء بين الحمد والشكر، يعني ما المراد بالحمد وما المراد بالشكر، وهما لفظان شرعية وكل منهما واجب في الجملة، حينئذ يتعين على المسلم أن يعرف الفرق ليحمد الله تعالى في مواضع الحمد ويشكر الله تعالى في مواضع الشكر ولا يلتبس عليه الأمر هذا بذاك. هل هما مترادفان؟ هل الشكر والحمد مترادفان أو لا؟ فذهب إلى ترادف اللفظين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى صاحب التفسير، وجعفر الصادق وغيرهما، وهو قول مرجوح، يعني الترادف بين الحمد والشكر مذهب مرجوح. وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما جميلا في التفريق بين النوعين نسوقه بتمامه، قال رحمه الله تعالى: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه على ما ذكره سابقا في حد الحمد، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، يعني يحمد الله تعالى مطلقا سواء كان في مقابلة إحسان علي أو على غيري أو لم يكن ثم إحسان أو لم يكن ثم إحسان. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر، إذن الشكر لا يكون إلا في مقابلة الإحسان، فهو أخص، يعني من جهة السبب أخص من الحمد. سبب الحمد قلنا الصفات الذاتية والمتعدية، الإحسان وغيره، وأما سبب الشكر فهو الإحسان والإنعام فحسب، حينئذ صار من جهة السببية أخص من الحمد. قال رحمه الله تعالى: والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. فمن هذا الوجه، من هذه الحيثية في السببية، الحمد أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر، واضح هذا؟ الحمد سببه، يعني الداعي لإنشاء الحمد، الصفات الذاتية والإنعام والإحسان، فالسبب عام، وأما الشكر فالسبب فيه خاص. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى، ولهذا قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وهذه الآية تبطل التعريف السابق، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. هنا الآية تدل على ماذا؟ قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يحمد الله عز وجل على تنزيهه عن الولد. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه. إذن من جهة السببية الحمد أعم من الشكر، والشكر أخص من الحمد، لكنه من جهة أخرى من جهة الآلة، من جهة الآلة، يعني بماذا يكون الحمد، بماذا يكون الشكر، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. هذا في ماذا؟ في الشكر، يكون بالاعتقاد ويكون باللسان ويكون بالأعمال والجوارح. قال: والحمد يكون بالقلب واللسان. فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. إذن من حيث الأنواع والآلة الحمد أخص والشكر أعم، ومن جهة السبب الحمد أعم والشكر أخص. وفي الحديث: الحمد لله رأس الشكر، بعض مضاعف هذا النص، فمن لم يحمد الله لم يشكره، كلام لشيخ الإسلام. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.